ولكن جاءك أناس قالوا لك إنما نجزم بأن هذه اللحوم ذبحت على غير الطريقة الشرعية. وبعد قليل جاءك آخرون فقالوا نحن جئنا من البلدة ذاتها ورأينا الحيوانات كيف تذبح، الذبح ذبح شرعي ولا إشكالي. هذا اللحم أو هذه المعلبات تدخل عليها إذا سببان. السبب الأول لو استقل وحده لكان سببا من أسباب التحريم. هناك قالوا لنا إن هذه اللحوم لا تذبح ذبحا شرعيا. لو الأمر بقي عند نقل هؤلاء مما سكهم أو الحكم حرام. جاء آخرون قالوا لا نحن رأينا رأي العين والقضية ليست كذلك بل هي تذبح ذبحا شرعيا، هذا سبب للحلم. كلا السببان دخل على موضوع واحد وهو لحوم معينة آتية من بلد من بلاد الإسلاميين الأجانب. هذا من الأمور المشتبهة، وسبب التشابه فيها ما هو؟ تداخل سبب الحلم مع سبب التحريم. والشرفة في هذه الحال ما هي؟ أن نرفع أيدينا عن هذه اللحوم فلا نأكلها. وهذا هو تطبيق قوله عليه الصلاة والسلام فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. المهم أن سبب التشابه ما هو في هذا الموضوع؟ تداخل سبب كلمتين والحرم مع بعض. النوع الثاني من المتشابه أن يكون سببه اختلاف الحرام بالحلال. هنا حرام بين لا إشكال، وهنا حلال بين لا إشكال، ولكن فقد هذا مع ذلك وتكون منهما شيء واحد أصبح متشابه. لكن سبب التشابه هنا ما هو؟ المزج والخلط، امتزاج الحلال بالحرام. وذكرت لكم الحكم الشرعي في هذه الحالة. الحكم الشرعي هو أن الحرام إذا كان محصورا ففي هذه الحالة لا يجوز، أو الحلال إذا كان محصورا ففي هذه الحالة لا يجوز لنا أن نأكل من هذا إطلاقا، بل يؤول الأمر إلى ما يشبه الحرام البين. هو من المتشابه ولكن يجب وجوبا حتميا الأحكام. وضربت لكم مثلا على ذلك أن ذبيحة غير شرعية حيوان ميت امتلك مع خمس ذبائح أو عشر ذبائح مذبوحين ذبائح شرعي، ما حكم هذه الذبائح كلها؟ لا نقولها أبدا. فتاة يحل لك أن تنكحها اختلطت بعشر نساء لا يحل لك أن تنكحهن، لا يجوز طبعا. أو العكس، عشر نساء أجنبيات عنك يجوز لك أن تنكحهن، اختلطت فيها قريبة لك لا تعلم، لا يجوز لك أن تنكح ولا واحدة منهن، لأن هذا من المتشابه الذي يستر الله عليك أن تبتعد عنه. كل العشر نساء تزوج من غيره، كل العشر ذبائح تاكل من غيره، ولكن إذا اختلط الحرام بالحلال الكثير الذي لا يبقى ففي هذه الحالة هل شركه أن لا نسكت، مدراءه أن لا نسكت، ولكن هل يجب ذلك؟ بل يجوز لنا أن نسكت. يعني مثلا ذبيحة غير شرعية اختلط في مئات الذبائح، ما الحكم؟ نأكل ولا مانع. فتاة لا يحل لك أن تتزوجها اختلطت في نساء قرية بكاملها، تتزوج من تشاء منهن ولا مانع، طبعا بشرط أن ما يسافر كل نساء القرية وتتزوج واحدة منهن ثاني أربعة فلا مانع. هذا النوع الثاني من المتشابه سببه الاختلاط ومنه المال المتشابه او المنتهي اليوم، الاموال التي ناخذها مرتبات او اجور معظمها من هذا القبيل من المتشابه او المشتري، لكن سبب الاشتباه شو هو؟ الاختلاط. فهذه الاموال التي ناخذها منها ما هو حلال ومنها ما هو حرام، وقد امتدد الحرام بالحلال، والحرام كثير لا يقصر، والحلال كثير ايضا لا يقصر. ما الحكم؟ ان اردت ان تكون ورعا ترفع يدك عن هذه الاموال كلها ولا تاكل من عزك، وتفعل كما فعل من الامام مالك رضي الله تعالى. واما اذا كنت لا تريد ان ورع، تريد الفتوى فقط، قلت انا بدي الحلال والحرام، فنقول يحل لك ان تاكل من هذه الاموال مقابل عملك الذي بذلته للمجتمع، والذي يوجد من ورائه خير وفائده منه. السبب الثالث من اسباب امور المشتبهات تعارض الادله، لا تعارض الاسباب ولا الامتداد، بل تعارض الادله. فهنالك امور عليها ادله يفهم منها الكره، وعليها ادله يفهم منها الحلم. لا تذكرون المثال الذي ذكرته لكم في الاسبوع الماضي، الذبيحه التي يذبحها مسلما مؤمن بالله عز وجل، ولكنه لا يسمي الله عز وجل عليه. فهنالك ادله ظاهرها ان هذه الذبيحه اصبحت مسلما لا تسمى، وهنالك أدلة ظاهرها أن هذه الذبيحة تؤكل. الأدلة الأولى منها قول الله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه من الأدلة. الثانية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح: المؤمن يذبح على اسم الله عز وجل، سمى أو لم يسمى، جاهل لا فارق. فقد تعارضت أدلة التحريم مع أدلة الحلم، ماذا نصنع؟ إن أردت لنفسك الورع والحنكة فينبغي أن لا تأكل إلا مما ذكر اسم الله عليه فعلا، خروجا من خلاف المجاهد وحيطة بالأدلة. وأما إن أردت لنفسك الفترة العارية عند حدود الحرام والحلال فيجوز لك ان تاكل، لان الامام الشافعي تمسك بالادله التي تحمل الامر، والامام ابو حنيفه تمسك بالادله التي تكذب بالامر. وقلت لكم يكون لنا دائما الخروج من الخلاف بموافقه المذهب الاخر الذي يعد موافقتنا له اشد تمسكا بدليل الكتاب والسنه. هذه خلاصة ما ذكرناه في الأسبوع الثاني، وهذا الكلام لمجموعه مؤشرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم له، يوضح لنا فيه عليه الصلاة والسلام أن من المبادئ التي ينبغي للمسلم أن يحفظ نفسه بها الورع. وهذا الحديث أكبر دليل على ذلك، يعني بتعبير اخر هنالك دين درجات، درجه حرام وحلال، درجه صرف ومباح. فهنالك اناس لا يريدون ان يشددوا على انفسهم، يقول انا اريد ان اسال عما حرمه الله، المكروه حياته من مارس ما يعرف دين عن الجوايا، لكن انزل الذهن الى ما هو حرام. هذا خوف من الناس، المسلمين ما عندهم استعداد يكونوا ورعين. هنالك صنف اخر اعلى درجه، امتلأ قلبه من خشيه الله عز وجل الى درجه انه اصبح يخشى على نفسه حتى من المكروه، يخشى على نفسه حتى من ترك المندوبات. فهذا الانسان يقول لك لا تحدثني عن الحرام والحلال، بل حدثني عن الامور المتشابهه ايضا لكي استبرئ من ديني وعرضي، ولكي اضمن رحمه الله عز وجل بمزيد من الضمانات. هذا الصنف الاخر، هذا الصنف هو الصنف الذي يتمسك بالجرح. هنالك اناس قد يقولون لنا ما دليل الورع؟ هذا الورع بدعه، من شيء اسمه ورع، في حرام وفي حلال. الدليل على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حبب لنا الورع وفتح لنا سبيلا اليه هو قوله عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث، وبينهما امور متشابهات او مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام ان رسول الله صلى الله عليه وسلم باسلوب لطيف وبتعريف خفيف يحفز لامته ان يرتفعوا فوق درجه الحرام والحلال والغضب، اي يحفز لنا ان نلتفت الى الورع، ويحفز لنا ان نلتفت الى الامور التي يحفظها لنا الله وان لم يذكرنا بحال، ويحفظ لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نتقي الامور التي هي مظلة الحرمة وان لم نذكر بانها من المحرمات. هذا هو الدليل على مبدأ الورع الذي سلك اليه كثير من السلف الصالح، وكانوا بسبب ذلك من الصديقين الذين اثنى عليهم كتاب الله عز وجل واثنت عليهم سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ها هنا لفته هامه ينبغي ان نلاحظها في نطاق التربيه. في نطاق التربيه ما ينبغي ان تحمل الناس جميعا على الواقع، بل ينبغي ان تعلم مع من تتكلم ومع من تتحدث. فينبغي ان تتحدث مع الناس على قدر حقوق وعلى قدر قوه الايمان، فان رايت ان اخوانك الذين تكلمهم هم جماعة دخلوا في دين الله حديثا او تابوا الى الله البارحه، وهم اناس ايمانهم لجنا بين جرائحهم لا يستطيعون ان يتحملوا عزائم الامور كلها، اذن واجبك شرعا ان لا تحدثهم عن الامور المشتبهات وعن امور الله، بل تحدثهم فقط عن الحرام والحلال، تحدثهم عما صعبه الله عز وجل عليه وعما نهاه الله عز وجل عنه. بهذا الشكل تكلمهم ذلك، لأنك إن حملتهم أكثر مما يطلبون، وإن حملتهم فوق المحرمات والفروض، فوق ذلك الأمور الأخرى التي تدخل في باب الورع، فربما تكون أنت سبب فتنة. يرى هذا الإنسان أن الحمل قد ثقل على ظهره، وأنه لم يستطيع أن يحمله، فماذا يصنع؟ يترك الامر كله ويلتفت الى ماضيه والى وكتبه السابق، ويكون سبب هذا الامر منه هو انت، لانك لم تكن حكيما في معالجه الامر. وهذا معنى الاثر، خاطب الناس على قدر عقولهم، او الحديث الصحيح الاخر، لا تكلموا الناس بما لا يعرفون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ لا تحدث الناس بما لا يعرفون، كذلك لا تحدث الناس بما لا قبل لهم بتحمله. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ هذا كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني أن الفتاة التي دخلت البارحة في طريق الهداية وبدأت تتحدث ولكنها لم تحجب وجهها بعد، بل أبقت على جسمها مزيدا من الكفر وبقي وجهها مكشوفا، هذه الفتاة أنا لا أقول لها الحالة هذه إلا الوجه عورة، ويجب عليك أن تفتري وجهك، وإن لم تفعل ذلك فوت بغضب من الله عز وجل ولعنته الملائكة وكذا وكذا، لا أقول لها. ولا يجوز أن أقول لها هذا الكلام في باب التربية وفي باب التعليم والهداية، بل ينبغي أن أبارك لها خطواتها التي ذكرت وسارت فيها، وينبغي أن أمدح لها مدى الأجر العظيم الذي سوف يكتبه الله لها على انتقالها من ذلك التكلف إلى هذا المبدأ. وأقف عند هذا الحد حتى إذا قوي الإيمان بين الجوارح بواسطة عبادات أحملها عليه، وبواسطة أذكار أنبهها إليها، وبواسطة الصدقة الصالحة وما إلى ذلك، حتى إذا ما قوي إيمانها ويسرها إلى هذا الأمر الآخر. هذا المبدأ الذي ينبغي أن نلتفت إليه. أما إذا كان إخواننا الذين نكلمهم هناك تجاوزوا هذه المرحلة، تجاوزوا مرحلة التهكم بعزائم في الأمور عن الواجبات الأساسية والفروض الأساسية، فلا مانع عندهم أن نحدثهم عن الورع، لا مانع أن نحملهم على أن يكونوا أشد ورعا مع الإسلام وفي حدود الله سبحانه وتعالى، وأمل بأن وضع هؤلاء الناس اقتضي ذلك. يروى أن الإمام أحمد بن حنبل جاءت إليه امرأة ذات يوم تستفتيه في مسألة، قالت له إنني أخدم السوق، أي إنها تشتغل وتستبق عن طريق الغزو السوق، وربما وقفت في غرفة أذن الصوت فمر الجندي من تحت الشرطة ومعهم المشاعر، فأضاءت مشاعرهم الغرفة، أفيحل لي أن أغفر على ضوء مشاعرهم؟ تقصد أن هؤلاء الجنود ربما كان فيهم ظالمين، وربما كان فيهم الكثير من الطغاة والبغاة، وهم يحملون هذه المشاعر، فأنا أستفيد منها أنها تضيء لي وأبذل على ضياء مشاعرهم. ما الحكم؟ ماذا قال الإمام أحمد؟ لم يدر. سألها قبل كل شيء: ما أنت؟ لماذا سألها هذا السؤال تحقيقا للمعنى الذي أقول؟ قالت له: أخت مسلم الحج. قال: أنت لا تفعل يا مباركة، من بينكم خرج الرعب. عندما قالت له أنها أخت مسلم الحج، علم أنها تقف في الدرجة العالية التي تستاهل أن تحدث أو أن يحدثها عن أمور الورع والهيبة، وعندئذ قال لها: لا تفعل. ولو أن الذي سألته هذا السؤال كانت امرأة أخرى من عامة المسلمين قال لها: لا، لأن الأمر هنا في المثل للحرام محرم، ولكن الأمر إذا أردنا أن نأخذه بالمبدأ الذي يقول حسنات الأبرار سيئات المقربين، إذا فامرأة مثل هذه ينبغي أن تمنع من ذلك. ولعلكم تقولون: ومن هو مسلم الحاج؟ ربما كان في مسجدنا هذا من لا يعلم العجم شيئا. بشر هذا كان أميرا من أمراء البصرة، وكان غنيا من كبار أغنيائها، وكان رجلا مسرفا على نفسه، وكان بيته بيت طرق ولهو، لا يكاد له يسكت ساعة في ذلك. ذات يوم قرأ باب بشر هذا رجل فقير في نظره انسان ضريس مسكين ولكنه من الصالحين، قرأ الباب فخرجت احدى جواريه تفتح، قالت: ماذا تريد؟ فقال لها وأصوات الصخب واللهو والغناء وما إلى ذلك يعد في بيت أمير الفضل وبشر، ولم يكن اسمه قد أصبح الحافي معه. قال لها في مسكنة، قال لها أريد أن أعلم صاحب هذا البيت حرا أم عبد؟ فضحكت وأغلقت الباب في وجهه وقالت أمير المطرق وتسأل عنه أحر هو أم عبد؟ وعادت إلى سيدها وهي تضحك وتقهقه ساخرة من كلام هذا الإنسان. فقال لها من؟ فقالت ترويش، أو كما قال الرجل الأحمق أو كذا، يقرأ الباب ويسأل صاحب هذا البيت حرا أم عبد؟ لمعت الكلمة النورانية التي خرجت من قلب حي متحرك، لمعت في قلب بشر الهاب، وسرعان ما تنكر وكأنه الأول مضى إلى كلمة حر وعد، وسرعان ما رسم إشارة استفهام عن نفسه حقا مثلا حرا أم عبد، وقفز بشرا بسرعة إلى الباب وأسرع حافيا خيفة أن لا يدرك الرجل، ففتح الباب وخرج إلى السوق يلتفت همة ويفرح، وراح يسير حتى وصل إلى الرجل المصري وهو حاجة. فقال له أنت الذي قرأت الباب؟ قال نعم. قال ماذا تريد؟ قال لا شيء، سمعت الصخب واللهو في بالي فأحببت أن أعلم صاحب هذه الدار حرا أم عبد؟ فارتاب بشرا تأثرا من كلامه وقال له يا هذا بل أنا والله معي واشحن عز وجل في صريح عبد، ولسوف أموت وألقى الله عز وجل وأنا عبد، أي عبد بشر. وتاب بشر الحافي على يد هذا الإنسان واعترف اللهو والقصف والقصف وما إلى ذلك، وعاش حيث الزهار الورعين، فكانت له بعد ذلك بشرى الحاكم. اشتهر بالحاكم لأنه خرج وشيء غريب هذا، أمير البصرة يخرج حاكيا من ذلك. فطبعا العلماء يترجمون كلاما طويلا لبشرى هذا، وبشرى هذا كلامه يعتبر من يعني ذروة الكلام الذي يحفظه السلف الصالح للصديقين. فأخت بشر هذا كانت قريبا من أخت الوارث، ولما سمع أحمد بن حنبل أنها أخت أفتى لها بالأمر على النحو الذي ذكرته. المهم في هذا أن نعلم أن المربي عندما يريد أن يعلم وعندما يريد أن يوجه ينبغي أن يعلم معنى يتحدث، ثم يأمر وينهى ويدعو ويحذر حسب المستويات فالأمور المتشابهة التي لم يلزم فيها بالحل في الحرمة أو الحل. وهناك بعض فسيح في يعني الترخص في هذه الأمور، لا مانع من أن نغضي عنها أمام الذين دخلوا في دين الله حديثا وأمام من اصطلحوا مع الله عز وجل البارحة، ولكن إذا وجدنا هؤلاء الناس مؤمنين أقوياء في دينهم أقوياء في التمسك بما أمرهم الله عز وجل به فلنستطع معهم درجة كاملة. هذا بالنسبة للتربية، وأما بالنسبة لعمل النفس فليأخذ الإنسان نفسه بما جاء من عجائب الأمور، وذلك هو الأفضل والأول. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعده، اتقى أي وضع بينه وبين الشبهات وقاله، أي ترفع تجنبه. الذي يفعل ذلك فقد استبرأ أي طلب البراءة لدينه، طلب لدينه النجاة والطهر لكي لا يتدمس بدينه شيئا مما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. ولعرضه لم يستبرأ لدينه فقط بل استبرأ لعرضه أيضا. ما معنى ذلك؟ عرض الإنسان سمعته، كل ما يتعلق بسمعته، حديث الناس عن شخصك، حديث الناس عن أهلك، حديث الناس عن أولادك، عن كل ما يمس بك بكرة من الأمور الدنيوية أو الدينية، كل ذلك يسمى عرضا. فإذا دخل الناس في الحديث عن أخلاقك فقد ولدوا في الحديث عن عرضك، وإذا تكلم الناس عن طهرك أو كرمك فقد تحدثوا عن عرضك، وإذا تكلم الناس عنك أنك ارتكبت محرما من المحرمات فقد دخلوا في عرضك. هذا معنى استبرأ لدينه لعرضه، هذا معنى العرض. ماذا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا؟ رجل من الناس يجلس في قارعة طوق مع امرأة من الناس، أو يقف في قارعة مرض مع امرأة من الناس، هذه لفظة شبه مثار شبه من الأمور المتبهة. يجوز تكون المرأة أختك، يجوز تكون المرأة زوجتك، ولكن هذه الزوجة في هذا الشكل المريب في هذا المكان المريب ماذا يصنع؟ يجعل الناس يطيلون ألسنتهم بالحديث عنه. فما المطلوب منك في هذه الحالة؟ المطلوب منك أن تتوقع هذه الأمانة مع هذه المرأة حتى وإن كانت قريبة منك، حتى تقطع ألسنة الناس عن عرضك، فلا يستأذنك ولا يتكلم عنك شيئا، لرحم الله امرأ جب المغيبة عنك. من هذا القبيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذات ليلة مسكين ومعه صفية زوجه عليه الصلاة والسلام، فمر صحابيان والليل مبرد، الرسول عليه الصلاة والسلام ناداهما قائلا على رسلكما، حتى إذا التفت قال لهما إنها صفية. قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم تحقيقا لهذا المعنى الذي نقول، من الذي سوف يشك في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولكنه صلى الله عليه وسلم مكرر يعلمنا كيف نسمع، يعلمنا كيف نفعل. اذا وجدت في مكان في حال في ظرف مع اناس هذا الوضع بهذا الشكل يثير الاحتمالات عنك، يثير الوساوس عنك، تقطع دابر هذا الوسواس بان لا تكون في هذا المكان في هذه الحالة في هذا. من اجل ذلك فان الانسان يفعل في كل مكان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى السننا اذا اقتضى الامر لا مانع من ان يقول هذا الانسان لكي يامر بالمعروف وينهى عن المنكر. وكان كثيرا او بعض الدعاه الى الله من العصر الحديث يفعلون ذلك، يفعلون المقاهي فاعصوا له ويقومون فيوجهون الناس الى الله عز وجل. ولكن ماذا قال العلماء؟ ما ينبغي للانسان ان يدخل في هذه المداخل اذا كان مظهره مظهر رجل رجل دين، من صحة تعبيره لا ينبغي ان يكون رجل دين، يعني رجل اهل علم ذو علم وذو مظهر من مظاهر العلم، لا ينبغي ان يدخل هذه المداخل. لماذا؟ صحيح ودخل من اجل ان يامر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولكن ما اكثر الذين سوف يرون هذا الانسان وهو داخل على المدخل ولا يعلمون لماذا دخل، فتشيع قامة السوء عنه، فهنالك امراض سببان انطبقا، جاء الماء الاول من الشهر، سببان تداخلا على هذا الامر. السبب الاول الالفة التي كان يامر بالمعروف وينبه الناس ويوعظ ويهدي عظيم. السبب الثاني ان هذا العمل من الاسباب التي تقطع المروءه والتي تلغي مروءه الانسان لانها تجعل قوه السوء تسير عنه. فصار في سببين، واحد يقتضي حل هذا الامر والثاني يقتضي حرمه له. ماذا نقول؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد اتبع دينه وعرضه. ولكن اذا كان مظهر هذا الانسان لا يدل على انه عالم او على انه انسان وقور يتاسى المسلمون به قدوه لله، وذلك كي يامر بالمعروف وينهى عن المنكر كلاما عن المنكر، بل هو مجهول في هذا لان المشكله التي كنا نخشاها غير والدي في هذه الحاله اطلاقا. هذا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقد استبرأ لدينه وعرضه. فينبغي للإنسان أن يترفع عن الشبهات حتى يبرئ دينه وحتى يبرئ سمعته أيضا. والسمعة والعرض في من جانب جانب وجانب دنيوي، وكلاهما مطلوبة من الإنسان. مطلوب من الإنسان أن يحافظ على سمعته في الدين وأن يحافظ على سمعته أيضا في الدنيا. أيوة. يقول ابن كثير يعني هذا الجانب لكي يعظ الناس وينبههم: الله عز وجل يعلم الخبيث من الطيب ويعلم هل دخل بحيلة أم دخل قاسي القلب، ولكن أكبر دليل على ذلك أنه لا ينبغي أن يدخل في مكان لهوي ويتمتع مع الآخرين باللهو، فإن تمتع بلهوهم ثم التفت إليهم يدعوهم فهذا إنسان منافق دجال وما ينبغي أن يلتفت إليه. لكن الصورة التي نتحدث عنها أنه دخل إلى هذا المكان دون أن يتمتع معه بهذا الأمر، بل استغل وجود هؤلاء الناس في هذا المكان فبلغ كلمة صالحة في آذانهم، وهذا عمل عظيم جدا. ذلك لأن في الله من لا يؤمن إلى هذه الأمانة، ومن يتعرضون لسماع كلمة الحق. إذا أين نجدهم؟ ينبغي أن نلحقهم في أماكنهم. نلحقهم في أماكنهم ولكن بشرط أن تكون في حالهم. إذا أرادوا أن يستشموا ظاهرة وباطلة لا يستشمون كل إلا التحرق على دين الله تعالى. إذا هؤلاء الناس لاحظوا أن هذا الإنسان بقوة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جاء يمثلك معهم حتى لا يمكنك كلامهم فالكلام فيهم إطلاقا، ولكن الأمر مع ذلك بقياسه مع الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى مطلع على السماء وعلى الوجود. ثم يقول: ومن وقع في الشبهات وقع في الغرق كالراعي يرعى الحمى يوشك ان يرجع به. من وقع في الشبهات وقع في الغرق، نفكر هذه الدنيا ولا تسال الذي جاءته دائما ان لا يبالي بموسوعة الشبهات، هذا مكروه ما في مانع منه، وهذا خلاف عنه ما في مانع منه، وهذا بناخذ السبب تبع الحلم ونترك الاخر، ودائما هذا جيدنه. اذا فعل الانسان ذلك فان فعله هذا ماذا يصنع؟ يوصله اخيرا الى ارتكاب حرام الجيد حرما. اول الامر تتكلم الشبهات واقف عنها وبالتسليم، فسيقا هذا المحرم ما نفكره، لكن هذا شبهه، هذا في فتوى، هذا فلان ابدا فيه، وهذا فلان رخص فيه، الى اخره. يتقمص او ما هو التعبير، يلتقط الرخص، يبحث عن الرخص، وين في رخصه في ماده ضعيفه او غير ضعيف، يبحث عنها. ان فعل ذلك دائما يتعاطى الشبهات اخيرا يستمر الوقوع في الحرام، لان نفسه تتعلم الدلال ونفسه تتعلم الشعر، فاذا وجدت محرما من المحرمات فهيهات ان تصدر عنه وتقع من بينهم في هذا المحرم. وهذه الفقره من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هي التي تجعلنا نتلقى الاثر المشهور بالقبول، ذلك الاثر الذي يقول المعاصي بريد الكفر. هذا في الواقع ليس حديثا صحيحا، لكن هذا الكلام يصدقه هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. هذا مصداق الاثر القائل المعاصي بريد الكفر، يعني الرجل الذي يقول ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، الله قال يغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اذا هو بالفكر المحرمات بالفكر الفجور بالفكر المعاصي، لا يصلي لا يصوم يفعل النفقات، بعد ان يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، او يقول ساحج بعد قليل. وقد ورد في الحديث الصحيح ان الحج المبرور يجعل الانسان وكانه يوم ولدته حره، هكذا يقول. ما الذي يتم بالنسبه لهذا الانسان؟ ارتكابه لهذه المعاصي مره اخرى اخرى اخرى اخرى تجعل الرام على قلبه، اي تجعل ما يجده الصحيح على قلبه فينغلق قلبه. فإذا انغلق قلبه فإن الإيمان نفسه يجوع ويجوع ثم يجوع بين جوارحه إلى أن يذهب في الجنة، فإذا مات عليه. هذا معنى الأثر المعاصي بريد الكفر. وبالمقابل الطاعات والمثابرة عليها وسيلة تثبيت الإيمان عندهم. هذا الكلام يصدقه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن وقع في الشبهات وقع في المرء، واذا وقع الانسان في الحرام واستمرعه صدق عليه قول الله عز وجل بل ران على قلوبهم ما كانوا. نسال الله سبحانه وتعالى ان يقينا من الرعب وان يقينا من المحرمات ومن الشبهات. وبقية الحديث نشرحه إن شاء الله الأسبوع القادم. وأختم هذا الدرس بكلمة نجعلها آخر العهد في هذا الشهر المبارك، طبعا ملتقانا بعد العيد، ملتقانا يوم الاثنين إن شاء الله عز وجل عقب العيد. ومن الآن وإلى ذلك اليوم استودعكم الله عز وجل واوصيكم موصينا بتقوى الله عز وجل، وبان نضع هذا الكلام الذي نقوله ونسمعه موضع التمثيل من الخير، وبان يجعل كل واحد منا من نفسه امرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، وان نتذكر ان هذه الايام الباقيه هي جزء من هذا الشهر، والذي به كرز الله عز وجل هذه الايام الكريمه العشر الاخير. كان اذا دخل العصر الاخير من رمضان صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المئذن وبدا يعبد الله عز وجل وترك الاهل والاولاد واقبل الى الله سبحانه وتعالى، ذلك انه كان يتوقع ان تكون ليله القدر في هذا العشر الاخير. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال استمتوها في العشر الاخير من شهر رمضان المبارك. واذا كان العشر الاخير من هذا الشهر له هذه الفضيله بالنسبه للطائعين والمسلمين على الله، فانه يحمل على العشر من ذلك يحمل اسباب الغضب من الله عز وجل على كل من لم يروا هذه الاوقات القادمه في المحرمات والمعاصي واسباب البعد عن الله عز وجل، يعني الوقت الذي جعله الله أعلى من الأوصاف الأخرى وأكثر. هذا الوقت الطاعات فيه تراضى مضاعف والمحرمات فيه اسم هذا مضاعف. فأرجو الله عز وجل أن يوفقك ويوفق جميع المسلمين في هذه المسألة حكاما ومحكومين، أن تقف عند حدود الله عز وجل تطبيقا وتذكيرا وأمرا ونهيا. ومن لم يسجل ما أسأل الله عز وجل أن يلهمه التوبة والرجوع إلى الله عز وجل. كنت أتمنى أن لو وضعت تلك الكلمة التي سمعها الناس من النجاح والقتال لوضعت تلك الكلمة موضع التوحيد، العقوبة على من يجهر بكفاره في كرمه. ولكن نجد أن هذا كلام مر أدراج الرياح، ذلك لأننا نجد المسلمين في نهار رمضان أكثر من الذين يأكلونها ويشربونها ويدخنون في ليالي رمضان. وأنا على يقين بأن طائفة من هؤلاء لا يفعلون ذلك عن كرم ولا عن ظمأ، ولكنهم يفعلون ذلك تحدي للمسلمين وتحديا لله سبحانه وتعالى. أنا على يقين منه. كنت أتمنى أن كان المسلمون شعوبا وحكاما، حكاما ومحكومين، أن لو كانوا على صلة لله أكثر، وأن لو كانت مخافتهم من الله أكثر، وأن لو كان عذابهم في رحمته أكثر، فيراقب هؤلاء وأن يركزوا يعني عشر أمور من هذه القضايا من الجهات التي نراها إحياء لهذه الكلمة التي قيلت وأبيعت. كنت أتمنى، ومع ذلك فلا يزال القوم ينجح، لا تزال أياما عظيمة مقدسة في هذا الشعر الباقي. فأسأل الله عز وجل أن يلهمهم ويلهمكم ويلهم سائر المسلمين في هذه المسألة على اختلافهم أن يتجاوزوا هذه الأيام وأن يوحوا إلى الشرطة أن يتشرفوا يوما من الأيام بأن يتوصلوا أيضا لمنتجي المحرمات والمشركة الرهبة، أيضا أن يشعروا بأنه في يوم من الأيام فعلوا فعلا عثروا به عن حفظهم لحرمات الله سبحانه وتعالى. في الجامعة يدخنون، وأنا عندي نشاط قبل رمضان من وحدتي في رمضان في رمضان على كل مبارك في الطرقات يدخنون، المقاهي منها، المطاعم منها. دولة من الدول سمعت في أوائل شهر رمضان والدول العربية بيان طويل عريض صيغة مطاعم كلها، مطاعم الموجودة في البلد مثل الصيدليات المناورة، لكل شارع مطعم خاص معين وشارع استقراء المساجدين وكل يوم معروف على سبيل التداول. كنت أتمنى أن لو كنا نحن كذلك كنا يوما ما يا أطفال قدوة، قدوة الشعب كانت قدوة في الدين، قدوة في الأمر المعروف، خطوة في النهي عن المنكر، خطوة في تمسك بأوامر الله عز وجل. ماذا حصل؟ ماذا حصل في الشام؟ كيف حصل؟ ماذا كان في أهل الشام؟ هل جعل أولاد الناس وجعل آخرون؟ ما قصة؟ لا تزال الشام شاما، لا تزال الأرض التي تحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدسة، هي الأرض التي قال عنها عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الصحيح: خطاب المسلمين يوم الملحمة الكبرى في أرض اسمها الغوطة إلى جانب مدينة يقال لها دمشق في خير منازل المسلمين يومئذ. شرفنا رسول الله وشرف هذا الأرض هذه الأرض بهذا الكلام. أنا نكون عند شيء من مثل هذا التكريم؟ ألا نحافظ على شيء من حرمات هذا التقويم؟ هذه أرض مقدسة يا أخوان، هذه الأرض المقدسة تحدث عنها رسول الله بأكثر من حديث. وأخيرا المثابة أخيرا لله والرسول والمنع والمعروف والنهي عن المنكر. فينبغي أن نحافظ على حدود الله سبحانه وتعالى. أيام قليلة بقيت، أسأل الله عز وجل أجمع المسلمين أن يطهروا هذه البلدة من أسلاف وعرضات المحرمات والإفطار وكل ما يقع ذلك من المحرمات التي تستنكر غضب الله عز وجل. والله إن لم نعد إلى الله، وأنا أقسم وسجن قسم، إن لم تعودوا إلى الله يا أهل هذه المدينة فليأخذنكم الله عز وجل بألوان من الجحر، هي في ظاهرها مطمئنة وفي باطنها أيضا. فيأخذنكم الله بألوان من المحن لكي تعودوا إلى دينكم، لكي تهدكم هدا فتتوبوا إلى بارئكم. وليس من أكبر هذه المحن هذا الوباء الذي ترونه. ليس من أكبر هذه المحن هذا موقف، هذا إشارة، هذه فاتحة. عودوا إلى الله. أقول لكم وأنا واحد منهم سيدركه التيار يسمعه إلى الله عز وجل. فالناس إلى الله، علمائنا ينبغي أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، وينبغي أن يذكروا قول الله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. هكذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، والآية تنفعل على كل الأنبياء وعلى كل الذين بعث إليهم الأنبياء وفي مقدمتهم كما قال المفسرون العلماء. نحن أول من تتفجر به النار جهنم قبل العقاب، لأن علينا واجبا بأولي العلماء ورثة الأنبياء أنهم الذين يمارسون القيام بما شرفهم الله عز وجل به. إن لم يكن علماؤنا على مستوى التدريب بالحكمة والموعظة الحسنة، على مستوى التوصية بالحق، على مستوى هذه البلدة كلها، إن لم يكن شبابنا يتمسكون بحبل الله ويضعون شهواته تحت أقدامهم في سبيل اقتصر على أمر الله وعلى منهج الإسلام، إن لم يكن جميع المسلمين في بلادنا حكام ومحكومين آيبين إلى الله تائبون إلى الله يتعاونون في سبيل الاصلاح مع الله. أقول لكم إن لم يكن هذا فلسوف ترون ألوانا من المحن، هي في ظاهرها نقمة وفي باطنها نعمة، لأن الله على كل لا يريد شرا في هذه الأرض، ولكن ما كان ذكره شيئا وهو خير لكم. ومن المحن ما عاد إلى الله عز وجل، ومن البلاء ما عاد المبتلين على التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. اذكروا كلام الله، اذكروا عبر الله في الأمم السابقة، اذكروا قول الله عندما تحدث لنا عما أصاب به فرعون وقومه، فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والتقاطع والدمع آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين. أبطلنا كلام الله هذا لا يستطيع أن يكذبه أحد. اقرأوا تاريخ القديم للفراعنة بدون النظر إلى هذه الآية تجدون قصة هذا كله. تاريخ القديم للفراعنة الذين يدرسون ذلك تجدون هذا الكلام. أرسلنا عليهم الطوفان الجراد جند من جنود الله، هل تدرون أن لا تصبحوا غدا فتجدوا أرسال الجراد تدخل في بيوتكم وفي جرادكم؟ هل تدرون أن لا يكون ذلك؟ من الذي يمنع جند من جنود الله ينتظر إن شاء الله؟ أرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل، تلك الدويقة التي إذا تمسكت في شرك الإنسان لم يستطع الإنسان اقتلاع على كم تصف الدماء بطاقة. هذا على أحد التفاسير، على كل نجاسة قذرة سلطها الله سبحانه وتعالى على هؤلاء الناس. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدمع، كانوا يرون مياهم فيها عروق من الدماء دائما مشابه فيها آيات مفصلات. فاستكبروا وكانوا قوما مبينا. ماذا نقول يا اخوان؟ هل ينتظر ان ياخذ الله تلك الكلام وقد تكفل رسول الله بعد ان دعا ربه ان لا يهزم الله بسنه عامه جائعه؟ ولكن رسول الله حذرنا من هذه الابتداءات الى المصائب. حذرنا رسول الله من ان يجعل الله باسنا هنا وقع الباس بيننا لا من اجوال المعن الذي يوفي الله عز وجل به عباده من امه محمد عليه الصلاه والسلام. القيمه من الخيرات ارتفاع الاسعار كل ذلك كما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم من الامور التي توعدنا الله عز وجل به. فعودوا الى ربكم، عودوا الى الله عز وجل. ايام رمضان باقيه بايام اربع ايام تقريبا، هل من شاهد الى الله في هذه الاربع ايام؟ هل من امكان يقول سنشعر في هذه الايام امر بالمعروف وعنها عن المنكر واطهر هذه البقيه باقيه من الايام في هذه البلد المقدسه من حس المنكرين؟ يصلوا هؤلاء المنكرون في بيوتهم وعلا يصلوا في بيوتهم لك على قواعد الطرق. لماذا؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للاعتداد بدينه وأن يشرفنا بأن يجعلنا آمنين بالمعروف ناهين عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة. اللهم اختم الصالحات أعمالنا، اللهم اختم الصالحات أعمالنا، اللهم اختم الصالحات أعمالنا. اللهم إنا بعطائك فقوِّ رضاك ضعفنا، وقل إلى الخير في نواصينا، واجعل الإسلام منتهى رضانا. اللهم إنا بعطائك فقوِّ، وإنا بالله فأعنك، وإنا بالطواف فأغننا يا رب العالمين اليوم. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. اللهم تقبل منا صلواتنا وصيامنا وقيامنا ودعاءنا وامتهالنا، ولا نعتبر بشيء من ذلك وجوهنا، واجعلنا يا ربنا من عتقاء شهر رمضان. اللهم كفر عنا السيئات والاولى، واحفظنا من المخاوف والاخطار، واجعلنا ممن هو مشغول بعبادتك اناء الليل واطراف النهار يا رب العالمين يا اكرم الاكرمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الاستجابه يا رب العالمين والاكرام. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين. امين امين امين والحمد لله رب العالمين.